بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مثلا قاعدة الأدلة الشرعية كلها ناشئة عن القرآن. الأدلة الشرعية كلها ناشئة عن القرآن، وهذا أمر قطعي يجب اعتقاده، أن كل مسألة من مسائل هذا الدين يتضمنها كتاب الله تبارك وتعالى، إما نصا وإما، والمقصود بالنص هو منطوقه، سواء كان منطوقا أو مفهوما أو بالدلالة والإشارة أو عن طريق الاستنباط أو الإرشاد إلى ذلك. والدليل على ذلك قوله تعالى: وما فرطنا في الكتاب من شيء، عموم وما فرطنا في الكتاب من شيء، لأن النكيرة في سياق النفي تعم ما نافية وشيء نفي، وهنا هي دلالة على العموم، أي أنها تصدق على جميع أفرادها فلا تتخلف. لذلك قوله الأدلة الشرعية كلها ناشئة عن القرآن هي براس هذه الآية الكريمة، وأئمة المسلمين كالإمام الشافعي وغيرهم أشاروا إلى ذلك، أن كل نازلة تنزل بعبد من عبيد الله تبارك وتعالى إلا وفي كتاب الله تبارك وتعالى يوجد فيها حكم بتلك الحال بدون استثناء. قال: فقوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراد الله، لتحكم بين الناس بما أراد الله، هذا متضمن للقياس، متضمن للقياس، أي أن الله تبارك وتعالى أرشد للقياس. وللأئمة سيأتي معنا كما في باب القياس مر معنا في شرح الورقات الإمام الحطاب، أن الله تبارك وتعالى أن قوله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، استنبط من خلالها العلماء أن هذه الآية فيها دليل على مشروعية القياس. فكما أن هذه الآية لها سياقها وهو خبر اليهود الذين سلط الله سبحانه وتعالى المسلمين عليهم في خيبر، فتحصنوا في حصونهم وظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله، فأهلكهم الله تبارك وتعالى بسوء ظنهم به. ثم كان في ختام هذه الآيات والبيان الإلهي: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي قيسوا أمركم على أمرهم، إن كان دأبكم وديدانكم على نهجهم فمصيركم كمصيرهم، فهذا فيه قياس. كذلك قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني هذا قياس الأول أو باب الأول، وضع المسمى بقياس الجلي. فكل هذه آيات تدل دلالات التزامية على أمر معين، وضع مطابقة هي تدل على ذلك، على تلك الحادثة أو على ذلك السياق. وتضمنا، أي التزاما المقصود به هنا ليس التضمن بمعنى الجزء، وإنما الالتزام، تدل على هذه الدلالة. فهمنا كيف؟ فهذا معنى أن القرآن حمال أو جزء، لأن السياق واللفظ والدلالات تحتمله. نعم. فقوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي عبر الأدلة التي تقوم بالمجتهد يقيس عليها شبها بشبه وجها بوجه نظيرا بنظير كما أرشد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في كتابه إلى سيدنا أنس وقال له وقس على ذلك وقس على ذلك. وكذلك في قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي الذين اكتملت فيهم الآلة وتحصلوا على أهلية المناظرة والمشابهة من حيث الأقيس الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير. وقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية كما ذكر وورد في الأثر أن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قرأ هذه الآية ما يناهز 30 مرة بل استغرق ذلك منه الليل كله حتى استخرج منه دليلا على مشروعية الاجتهاد على مشروعية الاجتهاد. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذا فيه دليل كذلك لكن في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين متضمن للإجماع على مشروعية الإجماع على مشروعية الإجماع أي أن اتباع سواد الأمة هو أمر مطلوب ومشروع وملزم به المكلف الذي دان بدين الله تبارك وتعالى. ويتبع غير سبيل المؤمنين متضمن للإجماع. وقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا متضمن لمشروعية السنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجب وهو صاحب الأصلين كما ذكر ذلك الإمام الشافعي أي صاحب الكتاب والسنة. فالكتاب تنزل على قلبه الشريف ومنه ومن خلاله تلقت الأمة كتاب ربها تبارك وتعالى وقوانينه والسنة صادرة عنه صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه يعني لا يمكن بشكل من الأشكال أن نقتصر على كتاب الله تبارك وتعالى لا قصورا فيه والعياذ بالله تعالى لا وإنما الله تبارك وتعالى أراد هذا الأمر وشاءه وقرره. فهناك من الآيات ما هي مجملات بينتها السنة وهناك من الآيات ما هي عمومات خصصتها السنة وهناك أحكام صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الله في القرآن الكريم لكن القرآن أشار إلى ذلك بقوله وما أتاكم الرسول فخذوه. فكأن الأحكام التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة كانت أو مندوبة أو حراما أو مكروهة على التفصيل الذي سيأتي معنا في مباحث الأمر هي في حقيقة الأمر كأن القرآن نطق بها بقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه. وفي هذا رد على من يسمى بين قوسين تجوزا القرآنيون واضح الذين يعني يتشدقون بأن المصدر الوحيد لتشريعه هو القرآن ولا ثقة بالسنة فطرحوا السنة كلها هم موجودون الآن في أصطاع العالم وضلالهم بين وانحرافهم واضح. نعم لأن كثيرا من الآيات كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كيف نقيم الصلاة وكيف نؤتي الزكاة واضح. قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم تفاصيل الحج وتفصيلاته كذلك الزكاة وآت حقه يوما حصاد. إذا بينت سنة المباركة المطهرة المعصومة تفصيل ذلك. ومن الأدلة الباهرة على ذلك مثلا المقادير في زكاة الماشية الأنعام، ليس لها ذكر في القرآن الكريم بتفصيلاته، واضح؟ نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك أن في خمس من الإبل شاة، وفي العشر شاة، وفي الخمسة عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، ثم لم يبدأ الحساب. وكذلك نصاب الغنم نصاب الغنم أربعون أربعون. وبالنسبة للبقر إما ثلاثون للتبيعة أو المسلة للمسلة بالنسبة للبقر. طيب موسى عندك المسلة والتبيع الذي يتبع أمه. المسنة ثلاثون، التبيع أربعون، فتح النصاب فتح الناس ما بتتخذ هنا. لا أظن المسنة عشرين والتبيع ثلاثين. لا عندك الفقه تعرف فقه المال جبتش معك هوني مكملات في الوقت اللي تعرفه فقه ترشيش فماشا على كل المسنة أربعون التبيع ثلاثون كلنا أمرش معاك نصاب البقر قديش أربعين الغنم أربعين البقر ذكرش أقسام المسنة والتبيع. طيب على كل قال على هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في تركه وضيائه وهو السنة، لأنه إذا كان كليا وفيه أمور كلية كما في شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم. لذلك مر معنا في قاعدة الفارضة تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كليا لا جزئي. الدرس الماضي تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كليا لا جزئي، أي أنه المقصود به أنه معظمه مجمل في الأحكام. نعم، لأنه إذا كان كليا وفيه أمور كلية كما في شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم فلا محيص عن النظر في بيانه مجملا. وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصحابة والتابعين، فإنهم أعرف بهم من غيرهم. وإلا فمطلق الفهم العربي لمن حصله يكفي فيما أعوز من ذلك، يعني بالنسبة لفهم آيات الله تبارك وتعالى ودلالاته إما بتفسير السلف الصالح. وكذلك من شروط الاجتهاد الأساسية أن تكون محصلا للآلة اللغوية أي اللغة العربية التي فيها يفهم النص القرآني لأنه عربي. واضح؟ فالافتقاد إلى هذه الآلة ينفي انتفاء تاما أهلية الاجتهاد ابتداء وإن كان حافظا للنصوص كلها كتاب وسنة وأقوال وآثار وليس فقيها في اللغة أي عارفا بها وعالما باللسان العربي فهذا لا يمكن أن يكون مجتهدا أبدا. لذلك الآلة متكاملة أي نقل فيها هو خلق كتاب مسنة 40 والتبيعة 30 تبيع هو الذي يتبع أمه. أنا شكرا نعم واضح إن شاء الله تعالى. هذه القواعد مهمة جدا. هذا كتاب نفيس صراحة نفيس كثافة شديدة جدا يعني باب الكتب القوية يعني ممكن إن شاء الله إذا أكملنا نتجرأ أن نقرأ كتبا متقدمة لعل أن تكون اللمعة معنا والشيراز إن شاء الله. فنحفظ هذه القواعد. الأدلة الشرعية كلها ناشئة عن القرآن. القواعد الشرعية كلها ناشئة عن القرآن. مسألة: العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أربعة أقسام. قسم على البدلية، أو نستطيع أن نقول قسم على الاستئناف. بدلنا الأربعة، أربعة أقسام قسم، سيأتي معنا في النحو البدل من التوابع. أو استئناف بالرفع، قسم هو قسم، خبر المبتدا محذوف. والبدلية أفصح. العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أربعة أقسام. قسم كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد والمعين على معرفة مراد الله تبارك وتعالى كعلوم اللغة العربية والقراءات والناسخ والمنسوخ وقواعد أصول الفقه. لو تتذكرون عندما أخذنا شروط المجتهد هذه من شروطه اكتساب الآية، اكتساب اللغة العربية والقراءات مهم، والناسخ والمنسوخ لأنه لا يمكن الاجتهاد في آية النسخ لأن حكمها ارتفع. واضح؟ وقواعد أصول الفقه أي القوانين التي من خلالها تكون مطلية لسهولة الاستنباط وصوابه كما مر معنا من مباحث الأمر وما يتعلق به والنهي وما يتعلق به والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول ومراتب الترجيح والناسخ والمنسوخ. كل هذه قواعد يتوصل من خلالها المجتهد إلى استنباط الحكم الشرعي وإظهاره فيكون مراد الله تبارك وتعالى. نعم، اختلاف القراءات قد توجه إلى دلالة معينة وقد يختلفون على ذلك أو في ذلك. مثلا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هناك قراءة وأرجلكم بالجر. طيب الجمهور قالوا هنا أن من حق الرجل الغسل بالماء أي سيلان الماء عليه هناك من قال أن هذه الآية دلالة على ماذا؟ على أن الرجل تمسح. هناك من استنبط قال هذا فيه إشارة إلى مشروعية المسح على الخفين أو الجوربين. واضح؟ الذي قال وهو الجمهور يعني أهل السنة أن حق الرجل الغسل، قال هنا الخفض على المجاورة، الخفض على المجاورة، وهذا كثير في لسان العرب، فلهم أسوة في ذلك وهو قوي، في ذلك شاهد مشهور في علم النحو وهو جحر ضب خرب. هو الأصل خرب، الجحر هو الخرب، فيكون صفة لجحر، لكن جر هنا على المجاور، فهذا نظير هذا. وذات حال الشيعة هنا قالوا بالمسح على الرجلين، لأن سياق الآية برؤوسكم وأرجلكم، والرأس حقه المسح، وهو معطوف عليه بالجر، فيكون مثله وهكذا. سحر ضب خليل على المجاورة لضب، وليس صفة للضب، ليس الضب هو الخرب، هو ما الجحر، هذا شاهد معروف عايز اللغة العربية أهميتها. فقلنا العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم إلى أربعة أقسام: قسم كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد، والمعين على معرفة مراد الله تعالى منه، وحتى القراءة الشاذة على فكرة ليس فقط المتواترة كما مر معنا في القراءة الشاذة في ابن مسعود ومن استنبط وأخذ الحنفية التكافؤ في الصيام بالنسبة لكفارة اليمين. هذا هو نعم. والناسخ والمنسوخ وقواعد أصول الفقه. ثانيا، قسم مأخوذ من جملته من حيث هو كلام لا من حيث هو خطاب بأمر أو نهي أو غيرهما، وذلك ما فيه من دلالة النبوة وهو كونه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا القسم هو الذي ابتدأنا به في بحثنا في أول مصدر من مصادر التشريع، وهو كلام الله تبارك وتعالى في القرآن أنه معجز لفظا ومعنى. فالقرآن يؤخذ من هذه الحيثية كذلك، ليس فقط من حيثية الأحكام، وإنه من حيثية إعجازه، وإعجازه دلالة على صدقية النبوة. أول دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم القرآن، وأنه تنزل عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بكلام بشر، وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى. لذلك في ابن عاشر يقول: لو لم يكونوا صادقين لا لزم أن يكذب الإله بتصديقهم، إذ معجزاتهم كقوله وبر، صدق عبدي في كل خبر. واضح؟ نعم. والاستدلال على أن القرآن برهان قطعي على نبوته صلى الله عليه وسلم ومضحك عقدي، يبتدئ من إثبات وجود الله تبارك وتعالى، أي وجوده والإيمان بذلك. فمما في مقام المناظرة والمخاطبة، الخصم إذا كان يعني يتنكأ من حيث ديانته لكتاب الله تبارك وتعالى وأحكامه، ومحاولة القدح في بعض ثنايا الدين والشريعة الإسلامية والنبي صلى الله عليه وسلم، أول سؤال يسأل له: إن كان يدعم الإسلام هل تؤمن هل أنت مسلم؟ فإذا قال نعم فهذا يتضمن تضمنا قطعيا أنه يجب عليه أن يدين ويذعن لكل ما جاء به الباري تبارك وتعالى، ومنها أنه أخبر أن هذا الرسول هو الصادق المصدوق الأمين، وإلا لا يكون مسلم. واضح؟ نعم. ثالثا قسم مأخوذ من عادة الله تعالى في إنزاله وخطاب الخلق به ومعاملته لهم بالرفق والفضل، من جعله عربيا يدخل تحت نيل أفهامهم واشتماله على أنواع من القواعد الأصلية والفوائد الفرعية والمحاسن الأدبية. يعني تنزيل القرآن بلغة تفهم هو رحمة من الله تبارك وتعالى وعدل، وما ربك بظلام للعبيد. وهذه حيثية كذلك لرحمة الله تبارك وتعالى بعباده وإقامة الحجة عليه، لأنهم بهذه اللغة المفهومة يتسلط عليهم التكليف، يتسلط عليهم التكليف، فليس لهم عذر في ذلك. واضح. ومنها، وهذا مر معي في شرح المقدمات الإمام السنوسي، وهي مسألة مهمة وخطيرة في نفس الوقت، الآيات القطعية التي تتعلق بذات الله تبارك وتعالى وصفاته لا يقبل فيها لا تقليد ولا تأويل. فإذا كان مقلدا أو مؤولا لا يقبل منه ذلك يوم القيامة ولا يكون له حجة فيقذف في النار. واضح. لذلك التقليد في العقائد خطير. من تقسيمات الإمام السنوسي للشرك، شرك التقلال وشرك التبعيض وشرك شرك التقليد وشرك شرك الأغراض وغير ذلك. لما هذا الأمر؟ فمثلا في قوله تعالى قل هو الله أحد، وهو قال بالإثنينية أو ما فوق ذلك، لا يقبل منه إن كان متأولا، قال تأولت هذه الآية، أو ليس كمثله شيء قال تأولت هذه الآية، أو قال قلدت من أولها، لا يقبل منه. واضح. لذلك الحق في العقائد واحد، الحق في أصول الدين القطعية واحدة، وكذلك الحق في القواعد العقلية واحد. نعم. من ذلك أن بعض الشبه تبقى، فيقول لك هناك بعض الأئمة يقول أن مثلا الفرقة التي تنتسب إلى دائرة الإسلام اختلفوا في القواعد العقلية، فالجبرية على حسب قواعد عقلية ساقتهم إلى نتيجة معينة، والمعتزلة كذلك، والجهمية كذلك، والمرجئة كذلك، وغيرهم من الفرق. وهذا دليل على عدم استقرار القاعدة العقلية، فلا تكون دليلا، ولذلك لا يكون العقل معارضا لبعض الآيات والنصوص، مثل يد الله فوق أيديهم وتجري بأعيننا وهكذا من الآيات المتشابهات. فالعقل يكون هو الضابط من حيث استحالة قيام المعاني التي هي مختصة بالحواس، فالعقل لا يكون حجة في ذلك لأنه ليس منضبط. وهذه شبهة مذكورة. نعم. ذكرها ابن تيمية في الفتاوى. ماذا ما هو الرد؟ الحق في العقليات واحد. واضح؟ الحق في العقليات واحد. أنت تقول الرجحان بدون مرجح مستحيل يأتي، وقاعدة عقلية هي حق مقابلها باطل. يقول لك الترجيح بدون مرجح جائز، أو التخصيص بدون مخصص جائز، أو اجتماع النقيضين جائز ممكن، وهكذا. الحق في العقليات واحد، ولذلك لو لم يكن قدم وصفه يزم حدوثه دور تسلسل حكم. واضح. قال فمن ذلك، من هذه الحيثية الثالثة، قسم مأخوذ من عادة الله تعالى بإنزاله وخطاب الخلق به ومعاملته لهم بالرفق والحسنى، من جعله عربيا يدخل تحت نيل أفهامهم واشتماله على أنواع من القواعد الأصلية والفوائد الفرعية والمحاسن الأدبية. فمن ذلك عدم المؤاخذة قبل الإنذار، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا من حسن رحمة الله تبارك وتعالى إقامة الحجة، واضح. ومن الأمور التي يجب أن نعتقدها وأنتم بفضل الله تبارك وتعالى تعلمونها أن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه إرسال الرسل، لا يجب عليه إرسال الرسل. وفي هذا يعني نستطيع أن نتعمق أكثر، لكن تطرقنا إلى ذلك في مباحث العقيدة، منها أن أهل الفترة هل هم دون أن معذبوا. هناك أحاديث صحيحة دلت على أن أهل الفترة معذبوا، وهذه آية دلالتها قطعية، القرآن متواتر، فهي قطعية من حيث ورودها ومن حيث دلالتها. فأجاب الذين قالوا بأن أهل الفترة ناجون أن القطعي أن الظنية لا يجامل القطعي فيصدق، هذه من القواعد الأصولية في الاستنباط. لذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن ذلك الإبلاغ في إقامة الحجة على ما خاطب به الخلق، أي أن الله تبارك وتعالى يقيم الحجج على خلقه قبل حسابه، وترك الأخذ من أول مرة بالذنب، والحلم عن تعجيل المعاندين بالعذاب وإن استعجلوا، أي أن الله تبارك وتعالى يمهل عباده ويحب منهم أن يتوبوا إليه وأن يرجعوا عما اقترفوه من آثام ومعاصي ومعاندة لله تبارك وتعالى. فإن استمروا على ذلك أطبق الله تبارك وتعالى على قلوبهم، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نسأل الله العافية. نعم. وتحسين العبارة بالكناية في المواطن التي يحتاج فيها إلى ذكر ما يستحيا من ذكره، وهذا أدب علمنا الله تبارك وتعالى أن نسير عليه، وهو دأب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى، فكنا على ما يستحيا منه كالجماع. فقال: أولى مستم النساء، لمن ذهب إلى تفسير أن الملامة هنا بمعنى المباجعة الجماع. فقال: أولى مستم النساء، فكن بذلك. والكناية هي من أنواع البلاغة الجميلة والدقيقة، واضح. هو مجاز، الكناية مجاز. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. فبين بذلك إنسانية وبشرية سيدنا عيسى بقوله: كانا يأكلان الطعام. ومنه نفهم أن الإله لا يأكل الطعام، لأن أكل الطعام هو دلالة على الاحتياج، والاحتياج دلالة على الافتقار، والافتقار فرع عن الفجور، وهو حادث، لأن الله خلقه سيدنا عيسى، فهو من أشرف خلقه صلى الله عليه وسلم، وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليمات صلى الله عليه وسلم. والتأني في الأمور والجري على مجرى التثبت والأخذ بالاحتياط، قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مصر ونزلناه تنزيلا، أي أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، أي مجزأ مباعظا، كما أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأراضين في ستة أيام، وهو قادر على أن يخلق ذلك فيما لا نعلم، لأن الزمان لا يجري عليه، فلا نقيس ذلك بالأزمنة. وإن قلنا ذلك لتقريب المعنى للأذهان، فالباري تبارك وتعالى خلق السماوات في ستة أيام ليعلمنا مفهوم التدرج وسياسة التدرج والتمهل، ولذلك في التأني السلامة وفي العجلة النجاح. نعم، وخاطب نبيه بذلك وأعلمه أن يهون على نفسه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. نعم، وقال لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. من حكم تنزيل القرآن منجما هو إضفاء السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يستأنس بخطاب الله تبارك وتعالى ويستأنس بسيدنا جبريل عليه السلام استئناسا معنويا مجازيا، لأن في حقيقة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يستأنس إلا بخالقه تبارك وتعالى. ومع عظم شرف سيدنا جبريل فهو مخلوق من مخلوقات الله، وقلب النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر هو من مملوء بالتعلق بالله ومحبته، فلا مكان لغيره. نعم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لعدم تنزل القرآن عليه في تلك الحادثة التي يعني كان الوحي قد أبطأ عليه، استبطأ الوحي، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. نعم، ومنها كيفية تأدب العباد إذا قصد باب رب الأرباب بالتضرع والدعاء. فنرى نداء الله تعالى للعباد لم يأت في القرآن في الغالب إلا بياء المشيرة إلى بعد المنادى، لأن صاحب النداء منزع عن مدانات العباد، موصوف بالتعالي عنهم والاستغناء. لذلك اللغة العربية مهمة، عندما نقول يا زيد يا زيد هي مناداة إلى بعيد بعدا حسيا مكانيا أو زمانيا. أما المناداة لله تبارك وتعالى بقولنا يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم فهي مناداة لله تبارك وتعالى، وليتدل على البعد في النداء، وإنما البعد هنا بعد معنوي مجازي فيه دلالة على أن الله مستعلم ومتعالي ومنزه ومتكبر ومستكبر على جميع النقائص وعلى جميع الشوائب التي لا تليق به تبارك وتعالى، وعلى عظمته وجبروته. نعم، هذا المعنى الذي يجب أن يستحضره، لا البعد، لا بعد المسافة، لا بعد المسافة، وإنما هو عظم المكان، إنما هو عظم المكانة جل جلاله. ومنها إسقاط حرف النداء، ومنها إسقاط حرف النداء، وهذا كثير في لغة العرب. نعم، إسقاط حرف النداء المشير إلى قرب المنادى في البلاغة، وهذا مهم جدا. إذا أسقط المخاطب ياء النداء للمخاطب ففيه دلالة على قربه، إذا استعمل ياء دلالة على بعده، وهناك أدوات أخرى للمنادات غير ياء وآ وغيرها، كل لها مدلولها الخاص باللغة العربية. هناك حرف يدل على أن المنادى بعيد بعدا كبيرا، هناك ما أداة تدل على التوسط، أداة تدل على القرب كالهمزة أبكر أزيد يعني قريب، فيا هذه التي تدل على البعد إذا أسقطت دلت على القرب. صاح شبنا ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، صاح يعني يا صاحب، هنا على التخيل، هذه على التلخين في النحو. حذف حذفت الباء، هذا على مذهب من ينتظر، وعلى مذهب من لا ينتظر تبقى. هذه تفصيل أنا الحل الذي تستعمله في النكتة حجة كبار، هي كبار وما يحجز فلا متقدم لها عنا نأخذها إن شاء الله في القطرة والشبوط. فهنا أسقط حرف النداء دلالة على القرب، فعندما نقول الله الله الله هي يا الله فالدلالة على قربه منا تبارك وتعالى، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد بعلمه وعنايته ورعايته وتوفيقه وسد عين فيض رحمته تبارك وتعالى، وأنه حاضر مع المنادى غير غافل عنه. لذلك من حديث إنكم لا تدعون أصما ولا أبكما وإنما تدعون سميعا مجيبا. نعم. ولذلك من أدب الدعاء عدم الأعلاء الصوت جدا، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم. عندما كانوا يلهجون بالدعاء ويصرخون ويستصرخون. نعم. ومنها كثرة مجيء النداء باسم الرب المقتضي للقيام بأمور العباد وإصلاحها، لأن الرب مشتق من التربية والمربي، أي أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف الأوحد في هذا العالم في شؤون عباده ومخلوقاته كلها بدون استثناء. فاستعمال هذا المعنى الرب فيه معنى القيام بأمور العباد وإصلاحها، بقوله تعالى ربنا، يعني يا ربنا منادى، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقوله تعالى رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي يا رب، حذفت يا التي تدل على الإضافة، التي تدل على الإضافة. فيها أنتم هذه مو مش ليست في المنجاة. ها أنتم؟ ها أنتم؟ مش ها أنتم المنجاة درجة. قال له أين الساق؟ قال له ها أنا ذا. إيه ها أنا ذا للتنبيه، هذا هو جميل المعنى بالحديث سبحان الله، ها أنت للتنبيه لها. أنا مش ما قضيتش في ذلك الآية وفي الحديث بينك، ها أنا ذا للتنبيه يعني هي شو هذا أنا ها أنا ذا، تكون أنا هذه في محل رفع مبتدا وذا خبر، أنا هذا أو هذا أنا. هاي أو العكس كذلك صح، خبر مقدم ومبتدا مؤخر. وكان عندي ممكن لا إذا ربي أكرمني بذلك إن شاء الله إعراب الحديث الشريف العقبري، كانت عندي نسخة نادرة وفرطت فيها بسرعة، خفلت عنها مثلا من بعد مكتبتي لحيتي يومية وغفلت عنها. هو عندي إعراب القرآن العقبري من أئمة اللغة، عندي إعراب القرآن التبياني، وعندي إعراب الحديث الشريف في هذه المسائل العويصة في الإعراب. قال فكان العبد متعلقا بمن شأنه التربية والرفق والإحسان. نعم. ومنها تقديم الوسيلة بين يدي الطلب بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين. هنا تقديم الوسيلة بين يدي الطلب استغاثة والتوسل بالله تبارك وتعالى ليجيب طلبه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، يعني هنا يتوسل بالله تبارك وتعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ينزهه ويوقره ويعظمه فقنا عذاب النار، يتوسل. رابعا قسم هو المقصود الاول بالذكر، وهو انه محتوى من العلوم على ثلاثه اجناس. القران هذا مجموع ما يحتويه القران او جله، معرفه المتوجه اليه وهو الله المعبود سبحانه. نعم. والثاني معرفه كيفيه التوجه اليه، والثالث معرفه مآل العبد ليخاف الله به ويرجوه. وهذه الاجناس الثلاثه داخلة تحت جنس واحد هو المقصود عبر عنه قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني هنا هذه الآية تضمنت هذه الأجناس الثلاثة، معرفة المتوجه إليه وهو الله تبارك وتعالى فيجب معرفته على النحو الذي يليق به، واضح؟ وهو الله المعبود سبحانه وتعالى، فلا معبود بحق إلا الله، وسوى المعبودات باطلة ويعني كاذبة. والثاني معرفة كيفية التوجه إليه بالعبادة كما بين ذلك الله تبارك وتعالى بالصلاة وغيرها من العبادات واتقائه والإخلاص إليه ورجائه وعدم الاتكال إلا عليه سبحانه وتعالى وما يتضمنه القرآن الكريم من آداب مع الله تبارك وتعالى وأحكام وقوانين. والثالث معرفة مآل العبد ليخاف الله به ويرجو، إما جنة وإما نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. وهذه الآية تضمنت هذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي المطلوب الأول، ولا تمكن إلا بمعرفة المعبود بحق، وأنه آمر وناه وطالب للعباد بقيامهم بحقه تبارك وتعالى. نعم. مسألة، قال العز بن عبد السلام معظم آي القرآن لا تخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة. هذه قاعدة جميلة للعز بن عبد السلام في كتابه القواعد الكبرى، وله اختصار لها ما تسمى بالقواعد الصغرى، وهو هذا الكتاب كتاب المقاصد، في المقاصد تقريبا. نعم. معظم آل القرآن لا تخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة. نتوقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.